بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان من تفسير سورة النساء قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء الآية. أنكر تعالى عليهم في هذه الآية تزكيتهم أنفسهم بقوله ألم تر إلى الذين، وبقوله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس، وأحرى نفس الكافر التي أحسن الله إليك. وصرح بالنهي العام عن تزكية النفس، وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء وأنجسه بقوله أحسن عليك عن تزكية النفس. وأحرى نفس الكافر وأحرى نعم وأحرى نفس الكافر التي هي أخس شيء وأنجسه بقوله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولم يبين هنا كيفية تزكيتهم أنفسهم، ولكنه بين تزكيتهم أنفسهم نعم. ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله عنهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: وهذا لا شك أن قول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وقولوا لا يدخل الجنة يعني من أقبح تزكية، وهم الكفرة المشركون. اليهود قتلت الأنبياء ومع ذلك يدعون ذلك، والنصارى المثلثة يزكون أنفسهم، فهذا من أقبح أن يزكي الإنسان الخبيث النفس، والخبيث الطوية يزكي نفسه، هذا من أقبح التزكية. وقوله وهذا كذلك يلتحق به من المسلم الذي يزكي نفسه ويمدح نفسه بما ليس فيه، أو يمدح نفسه بما فيه من غير داعي من غير موجب، فهذا كله مذموم شرعا وطبعا. يعني تزكية النفس بما يخالف الواقع يشبه قول من قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يمدحوا يثنون على أنفسهم. والآية عامة، شوف فلا تزكوا أنفسكم، هذه عامة، هذه الآية عامة، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم أحسن الله إليك. قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل، ووصفه في آية أخرى بأنه دائم، وهو قوله أكلها دائم وظلها. ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود، وهي قوله وظل ممدود. وبين في مواضع أخر أن وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة، وهي قوله إن المتقين في ظلال وعيون الآية. وذكر في موضع آخر ظلال. نعم صلى الله عليه. على هذا كان يرى أن ظلال جمع ظل، في ظلال. نعم. وذكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك، وهي قوله هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة الحجلة. أحسن عليك.

فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة، وبالرد إليهما القياس، لأنه رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه، إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه، وليس القياس شيئا وراء ذلك. وقد علم من قوله تعالى فإن تنازعتم أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه، وهو الإجماع، قاله الألوسي في تفسيره. قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصدون عن ذلك صدودا، أي يعرضون إعراضا. لا لا عليك تقف عند الآية دي سمع صلى الله وقت ما لا. هذه الآية فإن تنازعتم في شيء أصل عظيم مضمونها الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله تحكيمهما والتحاكم إليهما، وهذا المعنى في هذه المواضع يؤكده الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معنى هذا أنه يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله بانشراح صدر وقبول بحكم الله وحكم رسوله. نعم عبد الرحمن تفضل. في سؤال أسأل الله إليك. نعم. في أحد الإخوان حج عام 1415، هو عسكري أسأل الله إليك، يقول وجدت مال ما يقارب 16,000 ريال. نعم. يقول لك وجدت مال ما يقارب 16,000 ريال. ها. يقول انطيته للضابط، فالضابط قال شو هيك نقسمه بيناتنا وناخذه. يقول الضابط نقسمه المبلغ بيناتنا وناخذه، فيقول أخذته أنا 8 والضابط 8. الآن يقول شلون قسم؟ قسم على اثنين أحسن الله إليك. على اثنين؟ إيه نعم أحسن الله إليك. والجنود الآخرين أو هو أخذ حقه؟ هو أخذ حقه. طيب فيقول الآن شيخ أنا تندمت عن الفعل هذا، وماذا أعمل؟ قبل 16 سنة تقريبا أحسن الله إليك. 16 سنة؟ إيه نعم. والمبلغ 16,000؟ نعم أحسن الله إليك. تناسب عجيب. ولا تندم إلا الحين؟ إيه الحمد لله الحمد لله. وما أشوف لها أفضل من أن يتصدق بالمبلغ ويضعه في موضع خير، تخلص منه، يتخلص. لو كان يعني وجد في مكة. نعم صلى الله عليك. في مكة في ميناء. إيه هو المعتاد فيه جهة حكومية تستقبل اللقطات، يعني لأن هذا اللي ضاع منه يمكن راعي يسأل المكتب المخصص جاءكم شيء، والغالب ان هذا المبلغ يكون موجود في وعاء ولا في بوك ولا في شيء، ما يعني في الغالب ما يصير كذا بس مطروح. فكان الواجب إن لكنه جاهل. نعم صلى الله. واجهل منها الضابط اللي اعطاه. نعم يا عبد الرحمن. مثلا تصدق يكون مثل في الرياض ولا لازم في مكه مثلا؟ ما هو بلازم في مكة، لكن إذا كان في مكة قد يقال إنه أزين. أحسن الله. تعرف حكم الحرم وحكم الحل، هو المفروض أن يعرف لقطة مكة ما يملكها ملتقطه إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. أما عرفة فكغيرها من الحل. نعم صلاح. ظلا ظليلا بس إيش قال على ظليل؟ لا يا أخي الله يهديك سورة النساء أنا قلت بس ظلا ظليلا. طيب إيش قال على بس ما يعني بس ما أعترف لا سورة النساء بس ظلا ظليلا